السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من العبادات العظيمة التي ربما يغفل عنها بعض المسلمين عبادة حسن الخلق مع الناس، عبادة حسن الخلق مع الناس، عبادة عظيمة، حتى إنها لمن أثقل العبادات في الميزان يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في الميزان، ما شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. إن للأخلاق الحسنة منزلتها العلية الشريفة في ديننا الحنيف، ولها من الثمرات المنيفة ما هو ظاهر لكل ناظر، بل إن من أعظم غايات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أجل الأهداف في الرسالة المحمدية إظهار الأخلاق الحسنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد وصححه العلامة ابن عبد البر. ومما يدل على أهمية حسن الخلق عباد الله ما كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما في حديث علي رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل قال: واهدني. أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم. وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وبالدعاء وبأن نتخلق بالأخلاق الحسنة مع الله ومع النفس ومع عباد الله. ففي حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. وهذا خلق مع الله. وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وهذا خلق مع النفس. وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي وصححه العلامة أحمد شاكر. وفي معنى حسن الخلق قال ابن المبارك رحمه الله: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وفي قوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن حسن الخلق يدور عليه، يدور على ثلاثة أمور: العفو وهو قبول العذر والمسامحة والتغافل، والأمر بالمعروف وهو من تمام النصح لعباد الله وحب الخير لهم، ومنه الكلمة الطيبة. قال تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أي عبد الله، ألا تتخير أطيب الطعام وأطيب اللباس؟ حري بك تنقية لنفسك أن تتحرى أطيب الكلام وأطيب الفعال، فإن ذلك من الأمور التي تزكي بها نفسك. والإعراض عن الجاهلين وعدم مقابلتهم بسفههم، يشتمونك فلا ترد، ينتقصونك فلا تبالي، وهم يقطعونك وأنت تصلهم، هذا هو حسن الخلق. قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي من غير تكبر ولا تجبر، وإذا خاطبهم الجاهلون فسفهوا عليهم أو أنهم قاطعوهم أو شتموهم أو، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. انظر إلى نفسك يا عبد الله، هل أنت لين القول هين؟ هل أنت طليق الوجه مبتسم؟ هل أنت حسن الفعال محسن إلى الناس؟ هل تعفو عن من ظلمك؟ هل تعطي من حرمك؟ هل أنت من الذين جادوا بالكرم؟ هل أنت ممن بذلوا العون؟ هل أنت في قلبك رحيم شفيق؟ فأنت على حسن خلق. وإن الذين أحسنوا أخلاقهم أين يكونون؟ يكونون محبين لله عز وجل. فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. رواه الطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. أي عباد الله، إن المؤمن يبلغ بحسن الخلق درجة الصائمين النفل ودرجة القائمين النفل والقائمين بالليل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أحمد وأبو داود وصححه المنذري. فليس الميزان في كونك في الصف الأول ثم تسيء الخلق، وإنما الميزان أن تكون من أهل التعبد والعبادة وتحسن إلى عباد الله. ومن الثمرات العظيمة لحسن الخلق حصول البركة، حصول البركة في الأعمار وفي الديار. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. أي عباد الله، إن على الإنسان أن يتأمل في حال نفسه، فإن الأخلاق تتعلم كما نتعلم أي كسب، فالخلق كسب. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. وبحسن الخلق يكمل إيمانك يا عبد الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني. عباد الله، إن حسن الخلق سبب عظيم من أسباب دخول الجنة، بل هو أكثر ما يدخل الناس الجنة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي ضامن وكفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في حوشها وساحتها وما حولها، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. ومن ثمرات حسن الخلق أنه من أسباب القرب من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألا تريد أن تكون قريبا له يوم القيامة؟ أن تدرك ذلك ما لم تحسن خلقك يا عبد الله؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي يوم القيامة؟ ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. رواه الإمام أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر. ومدح الله عز وجل أنبياءه بحسن الخلق، فقال عن إبراهيم: إن إبراهيم الحليم أواه منيب. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، واجعلنا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى واعملوا بطاعته وهدى، فمن اتقى الله وقاه وهدى وجعل الجنة مثواه. أيها المسلمون، قد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبراسا في خلقه يمشي على الأرض. كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وكان الصحابة يتخلقون بأخلاقه، فلما رأى الناس أخلاقه وأخلاقهم فتحوا قلوبهم له ولهم، ودخلوا في دين الله أفواج. وبالعقل لا يمكن إدخال الدين إلى القلوب بالسيوف، وإنما دخل الناس في الدين لأن قلوبهم تفتحت لأصحاب الأخلاق الحسنة. ما أن يروا الصحابي الذي تربى وتزكى وتعلم تحت مرأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكأنهم لسان حالهم كلسان حال أولئكم النساء، قالوا: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. هكذا كانت أخلاقهم، ونحن مأمورون أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. عاش حياته كلها متحليا بكل خلق كريم، مبتعدا عن كل وصف ذميم. مع علو شأنه عند الله وعند الناس، كان من أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم. قال له رجل: يا خير البرية. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وكان أكرم الخلق نفسا، فما رد سائلا، ما رد سائلا، إن كان عنده أعطاه، إن لم يكن عنده استدان فأعطاه. حتى قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، رواه البخاري ومسلم. وقال جابر رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، رواه البخاري ورواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد وفاء وأرحم قلبا، يتجوز في صلاته إذا سمع بكاء الصبي كراهة أن يشق على أمه. وكان صلى الله عليه وسلم ألين الناس طبعا، إذا دخل إلى بيته اشتغل في مهنة أهله، وكان صلى الله عليه وسلم أعظمهم صبرا. خرج من بيته والحجر على بطنه من الجوع فما اشتكى لأحد، وكان صلى الله عليه وسلم أوسع الناس عفوا، حتى إنه عفا عن قاتل عمه أسد الله ورسوله حمزة، وأوفر الناس حلما. آذاه قومه فسأله ملك الجبال أن يطبق عليهم جبلين لما فعلوه به صلى الله عليه وسلم، فأبى صلى الله عليه وسلم، وما ضرب بيده امرأة له قط ولا خادما له قط، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم لله. تصفه عائشة رضي الله عنها فتقول: إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، رواه مسلم، أي أنه يترجم القرآن عمليا. وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه. وصفه ربه عز وجل بأحسن وصف أجمله، ونعته بأتم نعت وأكمله، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وصفه الله وحاله مع المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يخلقنا وإياكم بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحب إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على ملته، احشرنا في زمرته، واجعل الخزي والعار والهلاك والبوار على من خالف هدي شريعته واستمات في بغضه ومخالفته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم خلقنا بالأخلاق الحسنة، وفقنا لما تحب وترضى من الأخلاق. اللهم لين أقوال، اللهم لين فعالنا وجوانبنا، وحسن أقوالنا وألفاظنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا اللين والرأفة والرحمة لعبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين عونا ونصيرا. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تكون لهم عونا ونصيرا. اللهم يا حي يا قيوم أغثنا، اللهم يا أرحم الراحمين أغثنا، اللهم يا أرحم الراحمين أغثنا. اللهم أغث العباد والبلاد، واجعلوا حاضرا للحاضر والباد. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.